بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الحادي عشر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نتناول هذه الليلة النوع الثاني من المقاصد السيئة التي يقصدها بعض الناس من العبادات غير المقصد الأساسي، وهو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. يقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى: ثانيا الرياء. يقول: جاءت نصوص الكتاب والسنة ترهبنا ترهيبا عظيما من أن نقصد بالعبادة التي شرعها الله لنتقرب بها إليه العباد، وعد ذلك من عظائم الذنوب، بل عده شركا، وذلك لأن هذا المرائي لم يقصد الله وحده دون سواه بعمله، والإخلاص يقتضي أن يريد العابد الله لا شريك له. والمرائي جعل العبادات مطية لتحصيل أغراضه، فقد استعمل العبادة فيما لم تشرع لأجله. فالمفروض أن الدنيا خادمة للدين، فهو يحول الدين خادما للدنيا، كمن يريد أن ينظف أسفل نعله فينظفه بأن يمسحه في خده، فيحول الخادم مخدوما والمخدومة خادما. كذلك هذا الذي يستعمل العبادة في المراءة وفي تحصيل أغراضه الدنيوية من التعظيم والجاه ونحو ذلك، فإنه استعملها فيما لم تشرع لأجله، لأن العبادة شرعت ووضعت من أجل أن يراد بها وجه الله تبارك وتعالى. يقول: والمرائي جعل العبادات مطية لتحصيل أغراضه، فقد استعمل العبادة فيما لم تشرع لأجله، وهذا تلاعب بالشريعة ووضع للأمور في غير مواضعها. ومن النصوص القرآنية التي تتوعد المرائين قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فقد تهدد الله عز وجل هذا الصنف المرائي بصلاته بالويل، وهو الهلاك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمتصدق الذي يمن بصدقته على المتصدق عليه أو يؤذيه عمله باطل، مثله مثل الذي ينفق رئاء. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالذي يريد بعمله ثواب الدنيا يعطاه إذا شاء الله تعالى، ومصيره في الآخرة العذاب الشديد لأنه جرد قصده إلى الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها في الدنيا فقط لا يبخسون. وهذه الآية مطلقة قيادتها آية الإسراء، وهي قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالآية كما يقول القرطبي عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى، كان معه أصل إيمانه أو لم يكن، وهذا قول مجاهد وميمون ابن مهران، وإليه ذهب معاوية رضي الله تعالى عنه. أما الأحاديث النبوية في ذلك فهي كثيرة، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، يعني نلت الثواب الذي كنت ترجوه، وهو ثناء الناس ومحمدتهم أن يصفوك بالشجاعة والجرأة، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه،

فقلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني يلاحظ رؤية هذا الرجل له وهو يصلي فيطيل الصلاة لأجل مراءاته. والسلف لهم يعني كلام طيب في تحري الإخلاص وتجنب الرياء، من ذلك ما رواه ابن عون عن إبراهيم قال إن كانوا لا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده كي لا يعني يتجمل للناس. وعن الحسن رحمه الله تعالى قال إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، يعني حفظ القرآن كله وجاره لا يشعر من شدة ما يخفي عبادته وتلاوته. إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور أي الضيوف وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل، ذلك أن الله تعالى عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وذلك أن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي قوله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. وعن عمرو بن مرة قال حدثنا رجل في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. قال فذرفت عينا ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وعن مرة قال ذكر عند عبد الله قوم قتلوا في سبيل الله عز وجل فقال إنه ليس على ما تذهبون وترون، يعني ليس الأمر بالظاهر، إنه إذا التقى الرجفان نزلت الملائكة فكتبت الناس على منازلهم فلان يقاتل للدنيا وفلان يقاتل للملك وفلان يقاتل للذكر ونحو هذا، وفلان يقاتل يريد وجه الله فمن قتل يريد وجه الله فذلك في الجنة. وعن أبي الدرداء أو أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال أي أحدهما تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قيل وما هو؟ قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وعن بلال بن سعد قال أدركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض فإذا كان الليل كانوا رهبانا. أدركتهم يشتدون بين الأغراض يعني في التدريب على الرمي أو ممارسة نوع من الرياضة، ويضحك بعضهم إلى بعض أي الصحابة رضي الله عنهم فإذا كان الليل كانوا رهبانا. ومثله ما جاء عن محمد بن زياد قال رأيت أبا أمامة، ومثله ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، يعني كان الصحابة يمزح بعضهم مع بعض فإذا كانت الحقائق كالجهاد والأمور الجادة كانوا هم الرجال يتبادحون، يعني يرمي بعضهم بعضا بقشر البطيخ على سبيل المزاح والمداعبة. فإذا هذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنه، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. وعن محمد بن زياد قال رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة أنت لو كان هذا في بيتك، يعني أستر مثل هذه العبادة ومثل هذا الخشوع ولا تظهره أمام الناس. فماذا عن تعريف الرياء؟ يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى الرياء مصدر راء، ومصدره يأتي على بناء مفاعلة وفعال، يعني مراءة ورياء، وهو مهموز العين لأنه من الرؤية ويجوز تخفيفها بقلبها ياء. وحقيقة الرياء لغة أن يري غيره خلاف ما هو عليه. يقول فيروز أبادي ورأيته مراءة ورياء أريته على خلاف ما أنا عليه، أريته على خلاف ما أنا عليه. أما الرياء شرعا فقد عرفه العلماء بتعريفات قريبة من المعنى اللغوي، وما دار تعريفاتهم على شيء واحد هو أن يقوم العبد بالعبادة التي يتقرب بها لله لا يريد الله عز وجل بل يريد عرضا دنيويا. يقول حارث المحاسبي في تعريف الرياء: الرياء إرادة العبد العبادة بطاعة الله. ويقول الغزالي: الرياء التشبه بذوي الأعمال الفاضلة طلبا للسمعة وللمفاخرة. ويقول عز بن عبد السلام: الرياء إظهار عمل العبادة لينال مظهرها عرضا دنيويا، إما بجلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إجلال. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: حقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس. وقال مرة: الرياء أن يفعل شيئا من العبادات التي أمر الله بفعلها لغيره، يعني لغير الله. وقال ابن حجر: هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها. وعرفه أبو بكر ابن العربي قال: هو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمن في قلبه صفة أخرى. وقال الصنعاني: الرياء أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله، أو يخبر بها، أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال ونحوه. هنا حاشية يقول: قد يكون العابد لا يريد ما عند الله عز وجل، بل يريد الدنيا بعبادته، ومع ذلك لا يعد مرائيا. إذن يفعل العبادة يريد بها الدنيا ولا يريد الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يعد مرائيا. وهذا يتصور في حالتين: الأولى أن يعمل العمل الصالح ويطلب به الدنيا ويصرح بذلك ولا يخفيه، كمن يطلب العلم الديني لقصد الرئاسة والوظيفة، أو يحج لتحصيل مال موعود به. فهو هنا يفعل عبادة وهي طلب العلم، لكن هو يفعلها ليس لإرادة وجه الله، ولكن إرادة الدنيا، المنصب والمال ونحو ذلك. وهذا في هذه الحالة لا يعد مرائيا، لأنه يجهر بنيته، يظهر نيته، فلا ينطبق عليه هنا إيه؟ وصف الرياء الذي ذكرنا، وهو أن يقوم العبد بالعبادة التي يتقرب بها إلى الله، لا يريد الله عز وجل بل يريد عرضا دنيويا. فهنا هو هذا يصرح بنيته ولا يخفيها، أنه يريد إيه؟ الوظيفة من وراء العلم، أو أنه يحج لأنه سوف يحصل مالا قد وعد به إلى حجه. الصورة الثانية: أن يعمل العمل الصالح الذي شرعه الله ليعبد به، كالصلاة والصدقة وصلة الأرحام، ويزعم أنه مخلص له في ذلك، ولكنه يريد من الله بعبادته أن يجازيه، ولا يريد بالثواب الأخروي، هو يريد الثواب من الله، لكن إيه؟ بأن يجازيه بحفظ ماله وتنميته أو حفظ عياله. فليس له مراد في إرضاء الله وتحصيل ثوابه، فهذا ليس له في الآخرة نصيب. وهذا الصنف هو المقصود من قوله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب. يعني مثله مثلا من يفعل أي عبادة لغير وجه الله تبارك وتعالى، لكن يريد من الله أن يجازيه بها في الإيه؟ في الدنيا. ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ عنون البخاري في صحيحه بهذا العنوان: باب الرياء والسمعة. وذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الرياء والسمعة الفرق بينهما أن الرياء هو العمل لرؤية الناس لكي يراه الناس، والسمعة هو العمل لأجل سماعهم. فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة بحاسة السمع. قال الحافظ ابن حجر: المراد بالسمعة نحو ما في الرياء، لكنها تتعلق بحاسة السمع، والرياء بحاسة البصر. فالتسميع على هذا لا يكون إلا في الأمور التي تسمع، كقراءة القرآن وذكر الله تعالى ونحو ذلك. العز ابن عبد السلام يرى أن المراد بالتسميع هو أن يحدث المرء غيره بما يفعله من الطاعات التي لم يطلع عليها المحدث. أما الرياء فهي الطاعة التي يظهرها الفاعل كي يراها الناس. وعلى ذلك لا يدخل الرياء في العبادات القلبية كالخوف والرجاء بخلاف التسميع، لأن العبد قد يحدث عما يكنه قلبه يريد بذلك ثناء الناس. يقول العز بن عبد السلام: أعمال القلوب مصونة من الرياء، إذ لا رياء إلا بأفعال ظاهرة ترى أو تسمع. والتسميع عام لأعمال القلوب والجوارح، وقد عد الصوم من الأعمال التي لا تظهر إلا بالتسميع، لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وقسم العز بن عبد السلام التسميع إلى قسمين، الأول تسميع الصادقين وهو أن يعمل الطاعة خالصة لله ثم يظهرها ويسمع الناس بها ليعظموه ويوقروه وينفعوه ولا يؤذوه، وهذا محرم، وقد جاء في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، وهذا تسميع الصادقين بمعنى أنه فعل العمل يعني لوجه الله ثم بعد ذلك سمع الناس به، فهو يعني سمع ما قد فعله بالفعل فهو صادق من هذه الحيثية. أما النوع الثاني فتسميع الكاذبين، وهو أن يقول صليت ولم يصل، وزكيت ولم يزك، وصمت ولم يصم، وحججت ولم يحج، وغزوت ولم يغز، فهذا أشد ذنبا من الأول لأنه زاد على إثم التسميع إثم الكذب، فأتى بذلك معصيتين قبيحتين. وجاء في الحديث الصحيح المتسمع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، والمحفوظ هو من تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور. وقد يجمع العبد بين هذين الأمرين القبيحين الرياء والتسميع، يقول ابن عبد السلام لو رأى بعبادات ثم سمع موهما لإخلاصهما فإنه يأثم بالتسميع والرياء جميعا، وإثم هذا أشد من الكاذب الذي لم يفعل ما سمع به، لأن هذا أثم بريائه وتسميعه وكذبه ثلاثة آثام. إذن هذا فيما يتعلق بالفرق بين الرياء والتسميع أو السمعة. ماذا عن الفرق بين الرياء والعجب؟ يقول شيخ الإسلام وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب ثم يفرق بينهما قائلا فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس. والعجب في لغة العرب الزهو، ورجل معجب مزهو بما يكون منه حسنا أو قبيحا، وقد أعجب فلان بنفسه فهو معجب برأيه وبنفسه، والاسم العجب. والعجب بالطاعات إنما يكون نتيجة استعظام الطاعة، ينظر لطاعته بأنها شيء عمل يعني شيء شيئا كبيرا، فكأنه يمن على الله تعالى بفعلها وينسى نعمته عليه بتوفيقه لها، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والمعجب المغرور بنفسه وبعبادته وطاعته لا يحقق إياك نستعين، كما أن المرائي لا يحقق إياك نعبد. ومتى شغل العبد بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين خرج عن الرياء والعجب. وفي الحديث ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما معناه: لو لم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجب. وأيضا جاء عن بعض من السلف قال: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فالعجب آفة تحبط العمل. يقول النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله، وكذلك من استكبر حبط عمله. ثم يذكر أسباب الرياء فيقول: أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخاف علينا الشرك الخفي أكثر مما يخاف علينا المسيح الدجال، وما ذلك إلا لأن الداعية إلى الرياء قوي، إذ النفوس مجبولة على حب الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق، إلا من سلم الله، كما يقول الشاعر: هلاك الناس مذ كانوا إلى أن تأتي الساعة بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة. ويقول الشاعر: يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. وقد لا نكون مغالين في القول إذا ذهبنا إلى أن الداعي إلى الرياء أعظم من الداعي إلى الشرك الأكبر، فالشرك الأكبر معدوم في قلوب المؤمنين الصادقين، ولهذا يكون الإلقاء في النار أسهل عندهم من الكفر، كما جاء في الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر منها وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فبالتالي احتمال وقوع المؤمن الصادق في الشرك الأكبر احتمال أبعد، لأن المؤمن الصادق يكون الإلقاء في النار أسهل عليه من أن يقع في الشرك أو في الكفر. أما داعي الرياء فهو من الدنيا التي قال الله فيها: بل تؤثرون الحياة الدنيا، وقال: بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. والأمور التي تدعو إلى الرياء مغروسة في أعماق النفس الإنسانية، فهي حبيبة إلى نفس الإنسان، أثيرة لديه. وقد حصرها الحارث المحاسبي في ثلاثة أمور: حب المحمدة، وخوف المذمة، والضاعة في الدنيا، والطمع لما في أيدي الناس. حب المحمدة وخوف المذمة والضاعة في الدنيا، يعني الدناءة في الدنيا، والطمع لما في أيدي الناس. ولا يحتاج هذا الذي قرره المحاسبي إلى دليل، فالإنسان يجد في نفسه أنه يحب أن يعلم العباد بطاعته لربه فيوصل ويعطى ويكرم، ويحب أن يحمد يثنى عليه ويعظم، ويكره أن يذم فيفعل الطاعة لئلا يذم بقلة الرغبة فيها. وبين الحارث المحاسبي دلالة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه على أن الرياء إنما يبعث عليه الأمور الثلاثة التي ذكرها. فالأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يعني أنه يحمى فيأنف أن يقهر أو يذم بأنه غلب أو غلب قومه فيقاتل لذلك، مثل ما يتحمس أي إنسان عصبيا، هو كيف هو يهزم أو كيف يغلب أو كيف يقال إن قبيلته قد هزمت، فهو يقاتل حمية لأنه يعني يأنف أن يذم، فهنا خوف المذمة وخوف الضعف هو الحامل له على الجهاد. قال: الرجل يقاتل ليرى مكانه، هذا طلب للحمد والثناء بالقلب ومعرفة القدر. ورجل يقاتل للذكر، وهذا طلب الحمد بالألسن، أن يثنى عليه باللسان. وذكر حديث ابن مسعود: إذا التقى الصفان نزلت الملائكة فيكتبون الناس على نياتهم فلان يقاتل للذكر، يعني لحمد المخلوقين ليثنوا عليهم. استثنى الإمام مالك رحمه الله تعالى وتابعه ابن العربي من هذه الأفعال التي هي رياء تلك العبادات التي يظهرها العبد كي تثبت عدالته وتصح إمامته وليقتدى به. هناك أفعال معينة إذا لم يظهرها العبد فإنه هذا يفسقه ويقطع في شهادته وإمامته، فلذلك يجوز أن يظهرها لأجل ثبوت عدالته وصحة إمامته والاقتداء به. قال ابن العربي: إن من صلى صلاة ليريها الناس وليقتدى به. قال ابن العربي: إن من صلى صلاة ليريها الناس ويرونه فيشهدون له بالإيمان، أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة، فليس ذلك بالرياء المنهي عنه ولم يكن عليه حرج، وإنما الرياء في المعصية أن يظهرها صيدا للناس وطريقا إلى الأكل، فهذه نية لا تجزئ وعليه الإعادة. يعني طبعا يحمل هذا الكلام على من قصد أساسا بعبادته الإخلاص ثم طرأ عليه هذه النوايا بأنها تابعة للإخلاص، أما إذا كان قصد هذه الأمور متبوعا فهو رياء لا يخالف فيه مالك ولا غيره. يقول ابن رشد: سئل الإمام مالك وربيعة عن الرجل يحب أن يلقى في طريق المجد ويكره أن يلقى في طريق السوء، فأما ربيعة فكره ذلك، وأما مالك فقال: إذا كان أول أمره ذلك وأصله لله تعالى فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني، وقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال عمر بن الخطاب لابنه: لئن قلتها أحب إلي من كذا وكذا، يريد جواب سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرفه القوم وعرفه ابن عمر، لكنه استحيا من أن يتكلم. قال مالك: فأي شيء هذا إلا هذا؟ فإن هذا شيء يكون في القلب لا يملكه، هذا إنما يكون من الشيطان ليمنعه العمل، فمن وجد ذلك فلا يكسل عن التمادي في فعل الخير ولا ييأس من الأجر، وليدفع الشيطان عن نفسه من استطاع ويجرد النية لذلك. ما هي الأمور التي يراءى بها؟ قد يراءى العبد بالنحول والاصفرار، ويوهم الناس أنه جاد في العبادة كثير الحزن والخوف، وقد يراءى بضعف الصوت وغور العينين وذبول الشفتين ليستدل بذلك على الصيام، وقد يراءى بتشعيث الرأس وحلق الشارب واستئصال الشعر ليظهر بذلك تتبع زي العباد والنساك، وقد يحرص على إبراز أثر السجود في جبهته، ويلبس الغليظة من الثياب وخشنها ويشمرها، ويقصر الأكمام ويخصف النعال، وقد يكون رياؤه بالنطق بالحكمة وإقامة الحجة عند المجادلة، وحفظ الحديث. انتبهوا جيدا ان الرياء يتعلق بايه؟ بالنيه، بالنيه التي يقصده من وراء العمل. فالعمل في الظاهر صورته واحده، لكن الافه في ايه؟ في النيه. فليس معنى ذلك ان الانسان يتجنب ما لا يستطيع تجنبه من المظاهر التي يفعلها حين يتلبس بعبادات، والا فتح نفسه بابا من الشر عظيما. يعني واحد يترك صلاه الجماعه خشيه ان يعني يقع في الرياء ليقول الناس انه محافظ على صلاه الجماعه. لا، الشعائر الاسلاميه لابد من الاتيان بها، لابد من المحافظه على الشعائر، الاذان، دروس العلم، المشي الى المساجد، صلاه الجماعه، اخراج الزكاه ونحو ذلك. الشعائر لابد ان تظهر. فالآفة تطرأ على النية، فعليه أن يجاهد نيته لا أن يتوقف عن العمل الصالح. يقول: وقد يكون رياؤه بالنطق بالحكمة وإقامة الحجة عند المجادلة وحفظ الحديث وبيان الحجة والفهم والعلم وإظهار الذكر لله عز وجل باللسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن الصوت بالقراءة وتحزينه وإظهار التسخط على أهل الدنيا وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوت من الخير والطاعة. وقد يرائي بعمله كأن يطول الصلاة ويزيد في الركوع والاعتدال منه أو السجود، وقد يرائي بالصوم أو بالغزو أو بالحج أو بطول الصمت وبذل المال، وقد يرائي بصحبة العلماء بأن يحرص على أن يسير مع العالم أو العابد ليقال إنه صاحبه ومن أهل وده فيعظم بذلك. إلى أن يقول في صفحة 462، يقول: مزلق خطر، وهو ترك العمل خوف الرياء. قد يعالج بعض الناس خطأ فيقعون في خطأ مثله أو أشد منه، وتلك مشكلة عانى منها الناس قديما وحديثا. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعبادة مخلصين له الدين، وفي النفس نوازع تدعونا إلى الميل عن صراط الإخلاص. فلما رأى الناس هذا اتجهوا اتجاهات مختلفة، فريق رام مجاهدة الرياء حتى يقتلع جزوره فلا يبقى في نفسه ميل إلى الرياء ولا خاطر يدعو إليه، وهؤلاء طلبوا عظيما وراموا مستحيلا. يعني مجاهدة الرياء باقتلاع جذوره تماما بحيث لا يبقى في نفسه على الإطلاق أي ميل للرياء ولا خاطر، هذا الطلب غير ممكن مستحيل. فالناس لم يؤمروا أن يخرجوا وساوس إبليس أن تعترض في صدورهم، ولم يؤمروا بأن يغيروا خلقهم وطباعهم حتى تصير لا تنازع إلى معنى من زينة الدنيا من رياء ولا غيره، حتى تكون طبائعهم الحمد فيها مكروه والذم فيها محبوب. يعني طبيعة الإنسان لن تتغير، الإنسان يحب المدح ويكره الذم، فهو مطالب بمجاهدة هذا الشعور وليس باستئصاله، وإلا ما يكون شيئا واقعيا، لأنه لن يقوى على تغيير طبيعته كإنسان. لم يؤمر العباد بذلك أبدا، فهذا أمر غير مقدور، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والجهود التي تبذل في غير مكانها جهود ضائعة لا تعود على صاحبها بفائدة. نحن نلاحظ أن بعض الأمور التي دعانا الله سبحانه وتعالى إليها مكروهة للنفوس، الطباع تجد فيها مشقة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وبعض الأمور التي نهينا عنها محبوبة للنفوس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقد يطلب الإنسان شيئا من هذه الزينة التي حببت إليه من طريق حرام، وفي الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فحب المعاصي من الرياء والشهوات لا إثم فيه، يقصد هنا الحب الإيه؟ الراجع إلى أهواء النفس، ما تحبه النفس، فكون النفس يكون فيها نزوع أو ميل إلى الشهوات تماما مثل الصائم، الصائم الذي يحرم عليه الماء والطعام والشراب والشهوة، يعني مثل هذا الصائم إذا كان جوعان ورأى ماء واشتاقت نفسه أو تاقت إلى الماء، لكنه يزجر نفسه طبعا من تناولها لأنه في حالة الصيام والإمساك، هو غير مكلف بأنه يكره الماء أو أن لا تميل نفسه إلى الطعام أو إلى الشهوة، لأن هذه من طبيعة الإنسان كإنسان، لكن هو المطلوب أنه لا ينالها من طريق إيه؟ محرم، لكنه لا يكلف باستئصال توقانه إلى الطعام والشراب. فإذا حب المعاصي ليس بالحب هنا الشرعي طبعا إطلاقا، الشرع لا يحب المعاصي، لكن يقصد إيه؟ الطبعي، ميل الطبع إلى ما يهواه من الرياء والشهوات لا إثم فيه. وكراهية فعل بعض المأمورات لا إثم فيه، أن يكلف بالهجرة بالجهاد في سبيل الله بالوضوء بالماء البارد في شدة البرد فهو يجد مشقة، لكنها لا تعوقه عن الاتيان العبادة. هذا هو معنى التكليف، لأن التكليف لا يخلو من مشقة، لكن هي مشقة في داخل طوق الإنسان وليس فوق قدرته، وإلا أتت الرخص تخفف عنه. يقول العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: وليس حب الرياء ولا غيره من جميع المعاصي معصية، فإن أطلق عليه اسم الرياء كان ذلك مجازا من تسمية السبب باسم المسبب. وكل شيء حرمه الله تعالى فلا يأثم مشتهيه بشهوته، وإنما بعزمه عليه وإرادته. فمن وجد في نفسه ميلا إلى ما حرمه الله عليه فهو لا يعاقب على مجرد الاشتهاء الطبعي، وإنما يعاقب على عزمه عليه وإرادته أن يفعله، ثم بملابسته بأن يتلبس بالفعل. وكل ما تكرهه الطباع وتنفر منه القلوب والأسماع من الخيور والشرور فلا إثم على كراهيته ولا النفور منه، وإنما الإثم على فعله إن كان قبيحا أو تركه إن كان حسنا. فشهوة الرياء والشكر وقهر الأقران وإضرار الأعداء لا إثم فيها لخروجها عن قدرة المكلف ولتعذر الانفكاك والانفصال عنها. ومن استعمل شيئا من المحبوبات في غير بابه فقد أخطأ وزل. إذن هذا هو الرد على الفريق الأول ممن يريد مجاهدة الرياء، لكنه في سبيل مجاهدة الرياء يريد أن يغير الطبيعة البشرية التي جبل عليها الناس، أو الدوافع الفطرية المغروسة في كل إنسان. لا، هو وجود هذه المشاعر في حد ذاته لأنها زينت للناس، زين للناس حب الشهوات، فهم يحبونها فطرة أو طبيعة وخلقة، كما ذكرنا في مثال الصائم إذا رأى الماء وهو عطشان في الحر الشديد، أو رأى الطعام وهو في شدة الجوع مثلا. ففي هذه الحالة هو لا يأثم لأنه نفسه تميل إلى الطعام والشراب، لكنه مطالب أن يكبح نفسه ولا ينقاد لهذا الميل حيث حرمه الله تبارك وتعالى. فكل شيء حرمه الله تعالى فلا يأثم مشتهيه باشتهائه، وإنما يأثم بعزمه عليه وإرادته، العزم والنية الجازمة. مثلا الشخص الذي يقاتل أخاه المسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فكان هنا في عزم بمنتهى الحرص، ولولا أنه غلبه لقتله الآخر. فهنا الحرص والنية تكفي لتعذيبه، لأنه هنا في عزم أكيد وممارسة لمحاولة قتل أخيه المسلم. فيعني أحيانا يعني يكون مجرد العزم والإرادة ثم التلبس بالعمل المحرم، فهذا هو الذي يأثم الإنسان به. لكن لو شيء يوافق طبعه هو يشتهي لا يأثم مجرد ذلك، وإنما يأثم بتحويله إلى عزيمة وإرادة أو سلوك. أما الفريق الثاني فهو عمل عكس ما عمله هؤلاء، فعندما يدعى إلى فعل خير أو يسأل حاجة أو تدعوه النفس إلى عمل خير يعرض في نفسه عارض الرياء، فيخشى من هذا الخاطر أن يكون، فيعرض عن العمل خوف الرياء، وهذا هرب من شر ووقع فيما هو أشد منه أو مثله. وقد تنبه العلماء الأعلام إلى هذا المزلق الخطر فحذروا منه. يقول القاضي عياض: ترك العمل، يعني الفريق ده عكس ده أراد أن يستأصل مشاعر الرياء أو حب الحمد والثناء من الإنسان. هذا الفريق الثاني إذا حرر على عمل خير أو أراد أن يفعل شيئا من الخير يقول: لا، أنا لا أفعله خشية أن أقع في الرياء. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. ترك العمل لأجل الناس، لن يصلي الجماعة وإلا فالناس سوف يرونه ذاهب غاضي رائح للمسجد، فمعنى ذلك أنه يرائي خشية أن يقع في الرياء فلا يعمل العمل، فهذا من يعني تلبيس الشيطان. فالعمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. يقول النووي معلقا على كلام القاضي رحمه الله تعالى: ومعنى كلامه رحمه الله تعالى أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مراء، لأنه ترك العمل لأجل الناس. أما لو تركها ليصليها في الخلوة، طبعا في النافلة، فهذا مستحب، إلا أن تكون فريضة أو زكاة واجبة، فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل. والعلاج أنه يقاوم الرياء بالأدوية التي سوف نذكرها، لكن يتوقف عن العمل خشية الوقوع في الرياء، فطبعا هذا فتح باب يعني شر كبير. وترك العمل خوفا من الرياء حبالة من حبالات إبليس، كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: لإبليس في ذم الرياء حبالة، وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير أن يظن به الرياء. فدي من الشباك والمصايد التي يصطاد بها إبليس الجهل من الناس، أنه يقول له أنت تريد الرياء، فبالتالي يتوقف عن الصلاة أو كذا أو كذا من الأعمال يعني الصالحة. ولذلك ينصح من طرقه مثل هذا ألا يتلفت إليه، وأن يمضي فيه إغاظة للشيطان. يقول: فإذا طرقك منه مثل هذا فامض على فعلك، فهو شديد الألم عليه. يعني الشيطان حينما يقول لك أنت تفعل كذا من أجل مراءة الناس فلا تفعل، توقف العمل الصالح حتى لا ترائي. فأنت إذا التفت إلى حيلة الشيطان، وأن هذه مصيدة يريد أن يحرمك بها من العمل الصالح، إذا أردت أن تكيد عدوك الشيطان فماذا تفعل؟ تمضي ولا تبالي، فهو شديد الألم عليه. هذا مما يؤلم الشيطان جدا ويعذبه. ولو فعل إنسان هذا لأوشك إذا علم الشيطان بذلك أن يعترض له عند كل عمل بالخطرات بالرياء، فيدع كل طاعة. الشيطان لما يرأيه أنه لما يعني يخدعه بهذا المصيدة ويقول له أنت بترائي فتوقف عن العمل حتى لا ترائي، ففي هذه الحالة سوف يخطر له عند كل عمل صالح، وبالتالي يعني ينقطع العبد عن الأعمال الصالحة. قريب من هذه المسألة ما يقع لبعض الناس الذين ليس لهم عادة في العبادة والتهجد وقراءة القرآن في الليل أو في أطراف النهار، فإذا صحب قوما هذا شأنهم انبعث إلى العبادة. إذا وجد في جماعة يقومون الليل أو يقرؤون القرآن، فيجد نفسه في ذلك نشاط وهمة. وقد يظن بعض الناس أن هذا رياء، وطبعا هذا أوضح ما يكون فين؟ في رمضان. في رمضان إنسان، لأن الناس من حوله يعمرون المساجد ويصبرون على قيام الليل والإطالة وكذا وكذا، فيجد عنده همة لا تتواجد في وقت آخر، لأن هذا من بركة الاجتماع على الطاعات، من بركة الاجتماع على الطاعة تهوين العبادة على الإنسان حينما يرى أشباهه وأمثاله من إخوانه المسلمين يصبر ويجتهد، فيعني يستمد طاقة من ذلك فيعني ينتفع بذلك. بعض الناس قد يظن أن هذا رياء، يقول نفسه يعني إشمعنى لما تكون أمام الناس ويرونك في رمضان مثلا فتصلي وتصبر وكذا وكذا، وحينما تكون وحدك لا تنبعث همتك إلى ذلك. يقول: وليس هذا على إطلاقه كما يقول ابن قدامة، بل فيه تفصيل. ابن قدامة أنه بقى صاحب كتاب مختصر منهاج القاصدين. وإيه هو منهاج القاصدين أصله؟ يكتب ده اسمه اسمه الكامل منهاج القاصدين وسفر الصادقين، اختصره من كتاب الإحياء. يقول: وقريب من هذه المسألة ما يقع لبعض الناس الذين ليس لهم عادة في العبادة والتهجد وقراءة القرآن في الليل أو في أطراف النهار، فإذا صاحب قوما هذا شأنهم انبعث إلى العبادة ونشط. وقد يظن بعض الناس أن هذا رياء، وهذا ليس على إطلاقه كما يقول ابن قدامة، بل فيه تفصيل. ذلك أن المؤمن يرغب في عبادة ربه، ولكن تحول دون ذلك عوائق وتستهويه الغفلة، فربما كانت مشاهدة الغير سببا لزوال الغفلة واندفاع العوائق. فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء ونحو ذلك من متاع الدنيا، فإذا بات في مكان غريب اندفعت عنه الشواغل وحصلت له أسباب تبعث على الخير، منها مشاهدة العابدين. ففي مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصد عن الطاعة، ويقول: إذا عملت غير عادتك كنت مرائيا، فلا ينبغي أن يلتفت إليه، وإنما ينبغي أن يتلفت إلى قصده الباطن ولا يتلفت إلى وساوس الشيطان. يبقى أن يصحح نيته أنه يريد وجه الله ولا يبالي بوساوس الشيطان. يبين لنا ابن قدامة سبيلا يختبر هذا وأمثاله فيه نفسه. يقول له في اختبار معين تستطيع أن تختبر فيه نفسك وصدقك من الرياء، وذلك بأن يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه، كأنه في مكان في المسجد بحيث هو يرى الناس، فبالتالي يستمد طاقة الإيه؟ الانبعاث على الطاعة والنشاط اقتداء بهم ولا يرونه هم. يقول يمثل القوم في مكان يراهم ولا يرونه، فإذا رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله، وإن لم تسخ كان سخاؤها عندهم رياء. وقس على هذا. أما الفريق الثالث فهم الذين علموا أن الله سبحانه وتعالى ألزمهم بطاعته وعبادته، وأوجب عليهم أن يقاوموا أهواءهم وأن يخلصوا دينهم لربهم. وهؤلاء الذين يعرفون أن الواجب عليهم أمران: أولا أن يعبدوا الله، ثانيا أن يخلصوا في هذه العبادة ولا يريدوا إلا وجه الله سبحانه وتعالى، كلاهما واجب لابد منه. فهؤلاء هم الذين يحتاجون أن نبين لهم كيف يعالجون هذا المرض في نفوسهم، كي يكون سلاحا في أيديهم يقيهم من مداخل الشيطان. ومن هنا يبدأ في ذكر علاج الرياء. فأول أسباب علاج الرياء الاستعانة بالله تعالى على الإخلاص والتعوذ به من الرياء ومراقبته عز وجل. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالسبيل الأقوم هو أن نلجأ إلى الله تعالى محتمين به لائذين بجنابه كي يخلصنا من الرياء ويرزقنا الإخلاص. ولنا في إبراهيم خليل الرحمن أسوة إذ توجه إلى ربه كي يخلصه من الشرك الأكبر: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. التجأ إلى الله كي ينجيه من الشرك الأكبر، وليس عبثا أن شرع الله سبحانه وتعالى لنا أن نردد دائما قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو المعبود وحده دون سواه فلا نعبد إلا إياه، وهو المستعان وحده في دفع المكروه وفي الإعانة على الطاعات والمأمورات. فهذا من أعظم علاجات الرياء أن تتذكر دائما معنى قول تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وحدك بلا شريك، فلا نريد بالعبادة غير وجهك الكريم، وإياك نستعين في دفع المكروه سواء الرياء أو غيره. ومن ذلك مما نستعين به الله سبحانه وتعالى أن نتعوذ بالله ربنا من هذا الداء العضال. فقد خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه قائلا: أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النملة. قالوا: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فهذا من أدوية الرياء. فإذا إنسان طرأ له طارئ الرياء فليقل هذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ولقد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طريقة نخلص بها ديننا لربنا ونصل بها إلى أعلى المراتب وهي الإحسان، فقال: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالنظر إلى العظماء يوجب مهابتهم وإجلالهم والأدب معهم إلى أقصى الغايات، فما الظن بالنظر إلى رب الأرض والسماوات؟ فإن كان الإنسان لا يستطيع أن يعبد على الصفة الأولى اعبد الله كأنك تراه، فليعبد على أن الله يراه وينظر إليه. فالنفوس عندما تستشعر ذلك تستبعد العمل على الغفلة والرياء وتلتفت إلى الحي القيوم. أما الدواء الثاني فمعرفة الرياء والتحرز منه. يقول: تحدثنا عن شدة خفاء الرياء، وهذا يقتضي أن يكون العابد على علم بالرياء وأسبابه ثم يتحرز منه دائما، فالإنسان قد يؤتى من جهله وقد يؤتى من قلة حذره. السبب أو الدواء الثالث النظر في عاقبة الرياء في الدنيا. ومما ينفي الرياء ويكره به أن يعلم المرائي أن رياءه لن يجلب له نفع الناس ولن يدفع عنه ضررهم، بل قد يجلب سخطهم وكراهيتهم ومقتهم كما يجلب كراهية الله وسخطه ومقته، فيخسر الدنيا والآخرة. ولله دور الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث يقول: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، يعني عمله بنقيض قصده. ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. وقد علق ابن القيم على هذا القول القيم قائلا: لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص، فإنه يظهر للناس أمره وهو في الباطن بخلافه، عامله بنقيض قصده، فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا. ولما كان المخلص يعجل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة في قلوب العباد، عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شأنه الله بين الناس، لأنه شأن باطنه عند الله، وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى أو المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، وهذا متفق عليه. وبين أن المرائي قد يشينه عمله عند الناس لأنهم يبحثون عنده عما يظهر أنه فيه، يدعي العلم، يدعي كذا، فلا يجدونه فيعلمون كذبا. يعني الرياء يشبه الإيه؟ الإناء الزجاجي أو الساتر الزجاجي، يشف عما وراءه ويفضح صاحبه. يقول ابن القيم: ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك قد نصر نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها، فلابد أن تطلب منه، فإذا لم توجد عنده افتضح، فيشيله ذلك من حيث ظن أنه يزينه. والرياء قد يجعل صاحبه محل سخرية الناس وهزئهم، فقد تناقل العلماء في كتبهم حكايات المرائين وتندروا بها. حكى الأصمعي أن أعرابيا صلى فأطال، وإلى جانبه قوم فقالوا: ما أحسن صلاتك، يعني هم علقوا على صلاته وهو يصلي، فنظروا إليه وقالوا: ما أحسن صلاتك، فقال: وأنا مع ذلك صائم، يعني أبطل صلاته بمنتهى البساطة بالكلام الأجنبي وبالرياضة. فانظر إلى هذا المسكين الذي أراد العبادة بعبادته، كيف ترك صلاته عندما سمع حمد الناس ليظهر لهم أمرا آخر من عبادته لا يعلمونه وهو الصوم، فكيف أصبح في نظر هؤلاء؟ لقد سمعه أعرابي آخر حاضر المجلس فأنشد قائلا: صلى فأعجبني وصام فرابني، نحي القلوص عن المصلي الصائم. وقال الماوردي معقبا على هذه القصة: فانظر إلى هذا الرياء ما أقبحه وما أدله على سخف عقل صاحبه. وذكر العلماء على سبيل التندر أن طاهر بن الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلت العراق منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة صائم. فقال له مبكتا: يا أبا عبد الله، سألتك عن مسألة فأجبت عن مسألتين، أين حال هذين من حال الأشعث ابن قيس عندما خفف صلاته مرة؟ فقال له أهل المسجد: خففت صلاتك جدا. فقال: إنه لم يخالطها رياء. فتخلص من تنقصهم بنفي الرياء عن نفسه ورفع التصنع في صلاته. وأين حال هذين من حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد حس على المنبر بريح خرجت منه فقال: يا أيها الناس، قد ميلت، ميلت يعني وازنت، وازنت ورجحت، قد ميلت بين أن أخافكم في الله تعالى وبين أن أخاف الله فيكم، فكان أن أخاف الله فيكم أحب إلي، ألا وإني قد فسوت وها أنا نازل أعيد الوضوء، فكان ذلك منه زجرا لنفسه لتكف عن نزاعها إلى مثله. والإنسان قد يرائي الناس بطلب دنياهم فتهرب منه الدنيا ولا يرجع من ريائه بغير خفي حنين، وقد يعرض عن دنياهم فتأتيه الدنيا وتقبل عليه. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب. العلاج الرابع للرياء، هذا طبعا فيما يتعلق بالنظر في عواقب الرياء الدنيوية، أما العلاج الرابع فالنظر في عواقبه الأخروية، يعني يتفكر المرائي في إثم الرياء وعاقبته. وقد سبق ذكر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، مع أنهم كانوا فعالين للخير إلا أنهم لم يريدوا به رب العباد بل أرادوا العباد. وفي يوم القيامة يهتك الله ستر المرائين ويفضحهم جزاء كذبهم. وفي الحديث الصحيح يقول رسول الله: صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. قال ابن حجر: قال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبتله. وقال ابن حجر: ورد عدة أحاديث في التصريح بوقوع ذلك، أي تسميع الله بالمسمع في يوم القيامة، فهو المعتمد. فعند أحمد: من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع به. وللطبراني من حديث معاذ مرفوعة: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فالمسلم الذي يعلم أن هناك يوم حساب وجزاء، ويعلم شدة حاجته إلى صافي الحسنات غدا في يوم القيامة، يغلب على نفسه الحذر من الرياء كي يقبل عمله في ذلك اليوم وكي لا ينفضح. أما العلاج الخامس فهو إخفاء العبادة وإسرارها. يقول: كان العلماء الأخيار ولا يزالون يحبون إخفاء أعمالهم حتى لا يخالطها الرياء، ولا يدعون للشيطان مدخلا يشوش عليهم في نياتهم. وقد عد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسر بالصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفا آخر يستحق ذلك التكريم، وهو ذلك الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ونص الله سبحانه وتعالى نصا صريحا على أفضلية صدقة السر على صدقة العلانية في قوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقد خص العلماء أفضلية الإخفاء بالنوافل دون الفرائض، يعني الإخفاء أفضل في النوافل، أما الفرائض فلا بد من إظهارها لأنها شعائر الإسلام الظاهرة. واستثنى بعض العلماء أولئك الذين يقتدى ويتأسى بهم ويكون لأفعالهم تأثير في الناس، فهؤلاء يستحب في حقهم الإعلان دون الإصرار، بشرط أن يأمنوا على أنفسهم الرياء، ولا يكون ذلك إلا لقوة إيمانهم وصدق يقينهم. يقول الإمام ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يقول باب أو فصل في تفاوت فضل الإصرار والإعلان بالطاعات، قال فيه: إن قيل هل الإخفاء أفضل أم الإعلان لما فيه من اجتناب الرياء أم لا؟ فالجواب أن الطاعات ثلاثة أضرب، أي ثلاثة أنواع: أحدها ما شرع مجهورا لابد أن يظهر، كالأذان والإقامة والتكبير والجهر بالقراءة في الصلاة والخطب الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الجمعة والجماعات والأعياد والجهاد وعيادة المرضى وتشييع الأموات، فهذه لا يمكن إخفاؤها. فإن خاف فاعله الرياء يترك العمل، لا يشيع الجنازة، لا يصلي جمعة، فإن خاف فاعله الرياء جاهد نفسه في دفعه إلى أن تحضره نية الإخلاص فيأتي به مخلصا كما شرع، فيحصل على أجل ذلك الفعل وعلى أجل المجاهد لما فيه من المصلحة المتعدية. الثاني ما يكون إصراره خيرا من إعلانه، كإصرار القراءة في الصلاة وإصرار أذكارها، فهذا إصراره خير من إعلانه. الثالث ما يخفى تارة ويظهر أخرى كالصدقات، فإن خاف عن نفسه الرياء أو عرف ذلك من عادته كان الإخفاء أفضل من الإبداء، لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ومن أمن الرياء فله حالان: أحدهما أن لا يكون ممن يقتدى به فإخفاه أفضل، إذ لا يأمن الرياء عند الإظهار، والثاني أن يكون ممن يقتدى به فالإبداء أولى لما فيه من سد خلة الفقراء مع مصلحة الاقتداء، فيكون قد نفع الفقراء بصدقته وبتسببه إلى تصدق الأغنياء عليهم، وقد نفع الأغنياء بتسببه إلى اقتدائهم به في نفع الفقراء. وقد نقل عن السلف الصالح في إخفاء الأعمال التي يستحب أن تخفى أمور تدعو إلى الإعجاب وتضع صاحبها في مستويات كريمة تجعلهم أسوة يحتذى ويقتدى بهم في هذا. وهنا حشية يقول: بقيت قضية لم يتعرض لها العز رحمه الله تعالى، وهي كتمان الذنوب وإخفاؤها. فقد يظن بعض الناس أن ذلك من الرياء، قد يلبس الشيطان على بعض الناس ويقول إن كتمان الذنوب من الرياء، وهذا غير صحيح. فإن الصادق الذي لا يرائي إذا وقعت منه المعصية كان له سترها، لأن الله يكره ظهور المعاصي ويحب سترها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. بالعكس، الإنسان يكافأ إذا ستر على نفسه، ويقال له يوم القيامة بعدما يقرره الله بها: فإني أسترها عليك اليوم كما سترتها عليك في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. الشخص الذي يرتكب المعصية بالليل ثم يأتي بالنهار يقول: قد فعلت وقد فعلت، فهذا يعاقب بعدم المعافاة، أنه يعاقب على ذلك. لكن من ستر على نفسه يرجى أن يستر الله عليه يوم القيامة. أما حالات النادرة كحالات المعزية والغمضية وماعز، يعني من وقعوا في الفحشة مثلا وأقروا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يعني رجموا مثلا، ففي مثل هذه الحالات هي مرحلة من صدق الإيمان. لذلك هم كانوا إذا أتوا إلى النبي عليه السلام ما كانت المرأة أو الرجل يقول عاقبني أو عذبني، وإنما كان يقول إيه؟ طهرني طهرني. واضح. فمعروف أن مثل هذه القضايا متى بلغت الإمام فلابد من إيه؟ من استيفائه، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حاول أن يدفع عنهما الحد بكل ما يمكن من الدفوعات، ولكن كان هناك الإصرار الشديد في الرغبة في التطهير، كأنه نوع من الاستشهاد في سبيل تطهير هذا الجسد الذي يعني تلطخ بالمعصية. لكن ليس معنى هذا أن من ستر الله عليه حتى لو في دولة إسلامية تقيم الحدود هو غير مطالب بأن يذهب إلى الإمام، ولكنه مطالب إلى بأن يستر عن نفسه، وعسى أن يكون ذلك سبيلا لستر الله وعفو عنه يوم القيامة. فمسألة أنه يستر المعصية المفروض يظهر علشان الناس تعرفه على حقيقته ولا يكون مرائيا، لا طبعا، هذا مما يكره الله ويعاقب عليه، فإن الله ستير يحب الستر. وقال عليه الصلاة والسلام: من ستر مؤمنا في الدنيا ستر الله يوم القيامة. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: وقد نقل عن السلف الصالح في إخفاء الأعمال التي يستحب أن تخفى أمور تدعو إلى الإعجاب وتضع أصحابها في مستويات كريمة تجعلهم أسوة يحتذى ويقتدى بهم في هذا. ذكر عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه كان يضحك بالنهار ويبكي بالليل، وكان في ذيل أيوب السختياني بعض الطول، يعني مش طول معناه يتجاوز العقبين والكعبين وإنما بعض الطول، وذلك لأن الشهرة في عصره كانت بتقصير الثوب. وكان ابن أدهم إذا مرض يرى عنده ما يأكله الأصحاء، إلا أنه لا ينبغي أن يبالغ المسلم في إخفاء العمل بحيث يزري على نفسه في ذلك. فبعض الناس يفعلون أمورا يلامون عليها لكي لا تظهر أعمالهم. ومما يروي وهب بن منبه في هذا عن رجل من الأمم المتقدمة قال: كان رجل من أفضل أهل زمانه، وكان يزار فيعظم، فاجتمعوا إليه ذات يوم فقال: إنا قد خرجنا من الدنيا وفارقنا الأهل والأموال مخافة الطغيان، وقد خفت أن يكون قد دخل علينا في هذه حالة من الطغيان، يعني في حالة الزهد، أكثر مما يدخل على أهل الأموال في أموالهم. أرانا يحب أحدنا أن تقضى له حاجته، وإن اشترى أن يقارب لمكان دينه. فشاع ذلك الكلام حتى بلغ الملك فأعجب به، فركب إليه ليسلم عليه ولينظر إليه، فلما رآه الرجل قيل له: هذا الملك قد أتاك ليسلم عليك. فقال: وما يصنع؟ قال: للكلام الذي وعظت به. فسأل غلامه: هل عندك طعام؟ فقال: شيء من ثمر الشجر مما كنت تفطر به. فأمر به فأتي على مسح جلد فوضع بين يديه وأخذ يأكل منه، يعني أخذ يأكل بإيه؟ بشراهة شديدة كي يراه الملك على هذه الحال. وكان يصوم النهار ولا يفطر، فوقف عليه الملك فسلم عليه فأجابه إجابة ضعيفة وأقبل على طعامه يأكله، يعني ليظهر أنه إيه؟ منهمك بشهوة الطعام. فقال الملك: أين الرجل؟ فقيل له: هو هذا. قال: هذا الذي يأكل؟ قالوا: نعم. قال: فما عند هذا من خير؟ فأدبر. فقال الرجل: الحمد لله الذي صرفك عني بما صرفك به. يعني هذه من الإسرائيليات التي لا نكذب بها ولا نصدق، لكن المقصود هنا أن المنهج الصواب إن شاء الله تعالى أن من ظهر عمله ولم يقصد إظهاره ومدحه للناس بذلك فلا ينبغي له أن يستاء، فتلك بشرى عاجلة فليفرح بفضل الله تعالى، يعني هو عمل العمل لوجه الله ثم اطلع الناس عليه، وهو لم يرد وجه الناس وإنما حصل أن الناس اطلعوا عليه. فنفس هذه المسألة سألها رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، وهذا رواه مسلم، تلك عاجل بشرى المؤمن، لا حرج عليك أنك ما أردت ذلك. وفي رواية أخرى عن وهب أنه لما أقبل الملك قدم الرجل طعامه فجعل يضع البقول في اللخمة الكبيرة ويغمسها في الزيت فيأكل أكلا عنيفا، فقال له الملك كيف أنت يا فلان؟ فقال كالناس، فرد الملك عنان دابته وقال ما في هذا من خير؟ فقال الحمد لله الذي أذهبه عني وهو لائم لي. وذكر ابن الجوزي قصة قريبة الشبه بهذه، فقد ذكر أن الوليد بن عبد الملك أراد أن يولي يزيد بن مرثد، فبلغ ذلك يزيد، فما كان من يزيد إلا أن تظاهر بالجنون، فقد لبس فروة فجعل الجلد على ظهره والصوف خارجا، وأخذ بيده رغيفا وعرقا يعني عظم على لحم، وخرج بلا رداء ولا قلنسوة ولا نعل ولا خف، فجعل يمشي في الأسواق ويأكل، فقيل للوليد إن يزيد قد اختلط وأخبر بما فعل فتركه. فمثل هذا فيه إزراء بالنفس، يعني كيف الإنسان يجحد نعمة العقل لأي عذر من الأعذار؟ نعمة العقل نعمة لا تعدلها نعمة، كيف يزري إنسان بنفسه بهذه الطريقة ويزين له مثل هذا العمل ويكفر بالنعمة من يظهر حتى للحظة أن الله سلبه إياها والله ما سلبه إياها. ثم يختم الفصل بالكلام على علامات القائم بالإخلاص. يقول الشافعي رحمه الله تعالى وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي منه حرف. وقال ما نظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت أن إذا نظرت أحدا أن يظهر الحق على يدي. وقال الشافعي أيضا ما كلمت أحدا إلا وددت أن يسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. إن هذه الكلمات من هذا الإمام تدل على الإخلاص الذي كان يتحلى به، وتلك علامة من علامات المخلصين أنهم لا يعملون لأنفسهم بل مرادهم رضا ربهم، ويودون أن يكفيهم غيرهم تعليم الحق وإظهاره، وعندما يحاورون لا يكون غاية همهم أن يغلبوا الخصم بل مرادهم ظهور الحق، ويتمنوا أن يظهر الله الحق على يد الذي يناظرونه. يقول الغزالي رحمه الله وإنما تعرف حقيقة ذلك الإخلاص بأمر، وهو أن الواعظ المقبول إن كان يعظ لله لا لطلب القبول وقصده دعوة الخلق إلى الله، فعلمته أنه لو جلس على مكانه واعظ أحسن منه سيرة وأغزر منه علما وأطيب منه لهجة وتضاعف قبول الناس له بالنسبة إلى قبوله فرح به وشكر الله على إسقاط هذا الفرد عنه بغيره وبمن هو أقوم به منه. ومن علامات المرائي أن ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل فيرضى بالكلام الذي ينفخه وإن كانت باطلا، وتغضبه الكلمة التي فيها ذمه وإن كانت حقا، وكذلك طالب المال. بخلاف المخلص فالذي يرضيه كلمة الحق له أو عليه، والذي يغضبه كلمة الباطل له أو عليه. والمخلص لا يبالي لو خرج له كل قدر في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل، ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. والمخلص إذا عرض له أمران أحدهما لله والآخر للدنيا آثر نصيبه من الله، لأنه يعلم أن الدنيا تنفد والآخرة تبقى، بخلاف المرائي. وقد ذكر وصف المرائين في بعض الكتب السابقة، يقول نوف البكالي وكان ممن يقرأ الكتب إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، قوم يختلون الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين وقلوبهم قلوب الذئاب، فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران. وينسب إلى عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم، قولكم شفاء وعملكم داء، مثلكم مثل شجرة الدفلة تعجب من رآها وتقتل من أكلها. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم